قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الجزية. قال: وشرائط وجوب الجزية 5 خصال. الجزية مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص من إمام للمسلمين، مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص من إمام المسلمين مقابل ماذا؟ مقابل حمايته وترك قتاله، مقابل حمايته وترك قتاله وإقامته في ديار المسلمين، وإقامته في ديار المسلمين. لماذا سميت جزية؟ حتى يعطوا الجزية. قيل لأنها أجزأت عن القتل، أي أغنت عن القتل. أغنت عن القتل. وما هي الحكمة من فرض الجزية؟ قال أهل العلم: معونة للمسلمين وإهانة للكافرين. وربما هداهم الله، هدى الله أهل الكتاب فأسلموا. وهي مشروعة أو مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يهودي أو نصراني، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن هو الذي تؤخذ منه الجزية؟ من اجتمعت فيه 5 شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة. وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. الجزية تؤخذ من بالغ عاقل حر ذكر، فلا جزية على صبي ولا مجنون ولا عبد ولا أنثى. ما هو الدليل؟ الدليل على أنها لا تؤخذ من النساء أن الله عز وجل قال في الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله حتى يعطوا. والمقاتلون هم الرجال، لأنهم هم الأصل، الأصل أنهم هم الذين يقاتلون. وقد نقل ابن المنذر الإجماع، حكى الإجماع على أن الجزية لا تؤخذ من النساء، لا تضرب على النساء ولا على الصبيان. وروي أن عمر كتب بذلك إلى الأجناد، أي إلى أمراء الجند. الشرط الرابع: أن يكون من أهل الكتاب، من اليهود أو النصارى. أو ممن له شبهة كتاب وهم المجوس الذين جاء فيهم الأثر، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهي واجبة على كل ذكر، كبيرا كان هرما أو شابا أو كهلا، بصيرا أو أعمى، راهبا متعبدا أم عاملا، على كل كتابي من الذكور. قال: وأقل الجزية دينار في كل حول، دينار في كل سنة، كما جاء في حديث معاذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، حالم يعني البالغ دينارا، هذا على المعسر، أو عدله معافرية. شو المعافري؟ ثياب تكون باليمن من بلاد المعافر. أين بلاد المعافر هذه؟ التي هي بلاد الحجرية وما إليها، هذه بلاد كان يقال لها المعافر، ليست المديرية أو العزلة الصغيرة اليوم التي هي قريب النشمة فقط، بل حجرية كلها بلاد المعافر، لكن هذه الآن انضغاط الاسم إلى أن صار إلى منطقة محدودة، هذا هو من عمل التقاسيم الإدارية الجديدة. أما في كتب التواريخ، كتب كذلك كتاب شبه الجزيرة العربية وهكذا أيضا في غيرها، فالمعافر أوسع من ذلك، حتى إنها تتصل ببلاد الجند وما إليها. والدينار 4 جرامات تقريبا من الذهب في السنة. قال: ويؤخذ من متوسط الحال ديناران، أقل الجزية دينار، ويؤخذ من متوسط الحال ديناران. ومن الموسر الذي عنده تجارة وعمل شو نحو ذلك 4 دنانير. قال: ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. اشترط عليهم أي على اليهود والنصارى الذين هم أهل الذمة أن من مر بهم من المسلمين يضيفونه 3 أيام فأقل. وهذه التقاسيم مروية عن عمر رضي الله عنه أنه على الفقير 12 درهما في مقابل دينار، على المتوسط 24 درهما، وعلى الغني 48 درهما، يعني في مقابل دينار عن المعسر ضعيف ودينارا عن المتوسط و4 على الموسر. طيب، نكمل ما بقي إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا في درس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.